بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نقف هذه الوقفات ونتحدث الليلة بإذن الله تعالى عن اسم الله سبحانه وتعالى الوارث. واسم الله سبحانه وتعالى الوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي وردت في كتابه سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ومن ذلك قول الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون. فاسم الله الوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعبد له بها. فما هو معنى اسم الوارث وما مقتضى هذا الاسم؟ هذا اسم من أسماء الله تعالى ربما كثير منا إن لم يكن أكثرنا لا يتعبد به، بل ربما بعضنا لا يعلمه أصلا أن من أسماء الله تعالى الوارث. ولذا فهذا الاسم في الحقيقة له أثر عظيم على قلب المؤمن، فلا ينبغي لمؤمن أن لا يعلم مقتضى ومعنى هذا الاسم وأن يفوت أو ألا يفوت على نفسه هذه الآثار الإيمانية التي تعود على قلبه بمعرفته لهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. اسم الله سبحانه وتعالى الوارث. قال الزجاج رحمه الله تعالى، وهو من علماء التعريف، قال: الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث. قال: الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث. حاول تفهم العبارة حتى يتسنى لك فهم كل الموضوع. الوارث هو كل باق بعد ذهاب غيره، هو كل باق بعد ذاهب. يعني توضيح، مثلا أنت إذا كان لك ولد فمت أنت صار ولدك يسمى وارث، لا سيما إن كنت تملك شيئا، فأنت إذا ذهبت صار اسم أو وصف لولدك يسمى وارث، لأنه أخذ من بعدك ما تركت أنت، ما تركت أنت. ولذلك قال الحليمي: الوارث معناه الباقي بعد ذهاب غيره. ولدك اسم وارث لك، ولدك اسمه وارث لك، وكل من يبقى بعد غيره إذا ذهب هذا الغير يسمى وارث. وعليه حاول تتأمل كذا المعنى الإيماني ده، أنت بعد أبيك وارث، وابنك بعدك وارث، وهكذا تسلسل. طيب من في النهاية الذي سيكون هو الوارث؟ الله سبحانه وتعالى. كل شيء سيذهب، كل شيء سيذهب، ولا يبقى إلا الوارث سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ذهب كل شيء بقي هو سبحانه وتعالى، فصار هو سبحانه وتعالى الوارث بعد ذهاب كل شيء. ولذا هذا الاسم له أثر عظيم جدا على قلب المؤمن. تعال معي ننظر ذلك من خلال هذه المواضع. قال الله تعالى: إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. كأن الآية باختصار شديد وبمعنى بسيط يحيى المخلوق ويموت، أو يموت المخلوق ويحيى غيره يرث، ويموت ويحيى غيره يرث، ويموت ويحيى غيره يرث، وهكذا التسلسل حتى في النهاية كله سيموت ونحن الوارثون. إنا نحن نحيي ونميت، هذه الدورة للوراثة مستمرة إلى وقت معين تنتهي فيه هذه المسألة، ولا يكون وارث إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا حكاية عنه: قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. انظر إلى التعبد بأسماء الله وصفاته وهو بيدعو ربي لا تذرني فردا، وبعدين وأنت خير الوارثين. هذا هو التعبد بالأسماء والصفات، إنه سأل الله ثم تعبد وأثنى على ربه وتملق ربه بأن أثنى عليه بما يحب وبما يتناسب مع الطلب. ربي لا تذرني فردا، أنا نفسي في الولد، أتمنى أن يكون لي ولد. زكريا عليه السلام بلغ من العمر عتية ولم يكن له ولد، فلما كان ما كان من أمر مريم عليه السلام وكذا وقصة يعني المسيح، فلما رأى ذلك وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء طمع ورجى الله تعالى وهو قد بلغ من العمر عتية، قال ربي لا تذرني فردا. ومع ذلك فكلنا سنموت، حتى وإن كنت أنا لي ولد ويرثني وهو يرث الآخر وكذا، كلنا في النهاية سنموت، وكل شيء سنتركه ويكون أنت أو تكون أنت الوارث سبحانك. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. انظر إلى مناسبة ذكر الاسم والصفة مع سياق الكلام. القرآن يا أخوانا مش حروف محطوطة كده وقافية مع بعضيها ونحو ذلك، حاشا أن يكون كلامه سبحانه وتعالى كذلك، إنما كل حرف له من الفائدة البلاغية والحكمية وغيرها ما له. لماذا اختار هنا وختم وقال وكنا نحن الوارثين، مثلا ما قال سبحانه وتعالى وكان الله عزيزا حكيم، أهو قريب برضو من المعنى، إن إهلاك الأمم الظالمة ذكر العزة والحكمة مناسب، لكنه ذكر ما هو أنسب. قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، لما تبطروا على العيشة اللي كانوا عايشين فيها والله عز وجل جعل لهم ما جعل من النعم، فعصوا ربهم وارتكبوا المعاصي وفسدوا وأفسدوا فسادا عظيما في الأرض. قال الله عز وجل: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. انظر إلى المناسبة، هلكوا، هلكوا لأنهم عصوا ربهم وتبطروا على نعمته، ثم بعد هلاكهم كم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، طرقوا هذه الديار التي لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ثم حتى هذا السكن سيزول أيضا وكنا نحن الوارثين، سيزول أيضا من هو بعدهم. إذن يا أيها الإنسان لماذا تعصي، لماذا تفجر، إذا كان الأمر كله في النهاية أنت ستزول عنه وستذهب وتنتهي، والحقيقة أنك لست مالك، الحقيقة أنك مجرد مستخلف موجود كده شوية بس، ثم ستذهب ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. إذن حري بك أيها الإنسان أن تحسن العمل لأجل أن ترث ما جعله الله عز وجل لك بمنته وراثه، وهو الجنة. أما الدنيا فليس لك فيها وراثة، محدش هيرث أبدا شيء في الدنيا، احنا بنتسمى ورثة مجازا لمن سبقنا وذهب عنا من آبائنا ونحو ذلك مجازا، وإلا الكل في النهاية سيذهب، والله خير من سيرث الأرض، والله هو سبحانه وتعالى الوارث سبحانه وتعالى. إذن أيها الإنسان، هذه الأرض التي تصارع فيها ليست هي التي ستبقى وترثها، لا، هناك ما سترث إن شاء الله بفضل الله وهو الجنة. إذن اعمل لهذا الذي سترث. ولذا قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية يعني: ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. وقال الزجاجي: الله عز وجل وارث الخلق أجمعين، لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون، كلهم سيرحلون وهو الباقي بعدهم. كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لا يستطيع مخلوق أن يجرؤ ويقول: أنا سأرث شيئا في الأرض وسيبقى معي على الدوام وأخلد على هذا، أبدا لا يقدر، لأن الذي سيرث الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وسيذهب الناس عنها ويزولون. نعم. ولذا ففي الحقيقة هذا الاسم له آثار إيمانية عظيمة على قلب المؤمن، ومن هذه الآثار أن الله جل شأنه هو الباقي بعد فناء خلقه، أن المؤمن يعلم أن كل هذا العالم سيفنى بكل ما فيه، ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الملك سبحانه وتعالى الذي يرث الأرض ومن عليها. ولذا لما كان الله تعالى هو الباقي الحق المالك لكل المملوكات، وهو القائل سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم، يوم القيامة بعدما يفنى الكل، فيقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيجيب هو نفسه سبحانه وتعالى فيقول: لله الواحد القهار. ولذا قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن آثار أو من الآثار الإيمانية للإيمان بهذا الاسم والتعبد به، أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده أنه هو الوارث. لما أهلك القرى الظالمة التي كانت تعيش في أمن ودعا وراحة وسعى، فلما عصوا أهلكهم الله تعالى وذهبوا، وبقيت هذه الأرض التي طمعوا فيها وظنوا أنها تبقى، بقيت من الذي ورثها؟ الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى منهم شيء. إذن حري بالعبد أن يعمل للآخرة ولا يعمل للدنيا التي سيذهب عنها وتفنى ولا يرثها. ولذا لله ضر من قال هذه الأبيات في هذا المعنى، وهو أن كل شيء سيفنى، وأن الذي سيرث الأرض هو الله سبحانه وتعالى بقوله كما في الآية: وكنا نحن الوارثين، أي منهم، أي نرث منهم، سيذهبون ويتركون ونرث منهم هذه الأرض. قال أبو البقاء الرندي رحمه الله تعالى في هذه الأبيات: أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان. ساسان هذا زعيم الفرس قائدهم يعني، أين هو يعني؟ وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف واسنانه. كأنه كان حلم يعني، واسنان يعني واحد نايم، كأنه كان حلم، كأن الدنيا كلها كانت حلم كده. ما أحد بقي، لا ملوك ولا قياصرة ولا أباطرة، ما أحد بقي فيها، كلهم تركوها وذهبوا، والوارث هو الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد ذلك أيضا أن الله تعالى حث عباده المؤمنين على النفقة من هذا الباب، من هذا الباب يعني من باب أنك مهما كان عندك من المال، إذا علمت أن هذا المال إذا مت هذه اللحظة سيرثك غيرك، فأفضل لك أن تفعل ماذا؟ أن تبذل منه ما تبذل لله. فإذا علمت أن المال والدنيا والولد والورث الذين سيرثونك كل هذا من الممكن أن يفنى في لحظة، والميراث الحقيقي سيكون لله سبحانه وتعالى، سيرثك الله سبحانه وتعالى ويرث مالك، لأنه في الحقيقة أنت لا تملك شيئا، فالملك ملكه والمال ماله، وما أنت إلا مستخلف. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني حاجة كده مؤقتة وثم ينصرف وينتهي. ولذلك لما رغبهم الله في النفقة قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش بتاعكم هو أصلا، ليس هو مالكم في الحقيقة، المال ليس مالك، إنما الحقيقة أنه مال الله تعالى. من الممكن أن يزول عنك في لحظة، من الممكن ألا تعطى أصلا، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبد: مالي مالي، وده حلنا إحنا، مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، اللي دخل بطنه اللي هي اللقمة اللي كلها، أو لبس فأبلى، التي يعني الثياب التي لبسها، أو أعطى فأقنى أو فاقتنى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هم دول اللي بيخدهم الإنسان في الدنيا، مش كده؟ الأكلة اللي بيأكلها ساعة ما بيقعد يأكل، والثوب اللي هو لبسه، وبعدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، يعني إنه أعطى فأبقى، أعطى فأبقى، هو ده اللي الإنسان هياخده، إنه هياخد من الدنيا متاعين فيها، ومتاع منهم هيبقى له، أما كل شيء فسيرثه الورثة. أيضا من فوائد ذلك أن الله تعالى هو الوارث، فهو الذي يورث الأرض من يشاء من عباده. إذا كان هو الوارث سبحانه وتعالى، هو المالك حقيقة، فهو الذي يعطي ذلك لمن يشاء، يعطي ذلك لمن يشاء. ولذلك كان من كلام موسى عليه السلام مع أتباعه لما اشتدت بهم المحن واشتد عليهم عدوهم بالظلم، قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. الفرعون كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي بتاعتي، ده مصر دي بتاعتي والشعب ده بتاعي، وأنا كلكم كده بتوعي، أنا صاحب البلد دي، وبعدين أنا ربكم الأعلى. فموسى عليه السلام يعطيهم درسا إيمانيا في غباء الفرعون وحمقه، وفي ذات الوقت ليعلم هؤلاء هذا الأمر فيكون له أثر على القلب: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. النهاية دائما بالخير، لأهل الإيمان والصلاح، لكن استعينوا بالله واصبروا. ولذلك كانت العاقبة كما وعدهم موسى عليه السلام، فقال الله في الفرعون: كم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين. كذلك وأورثناها، مين اللي ورث الفرعون؟ المؤمنين، هم اللي ورثوه. إذن الأرض لله، يورثها من يشاء، يعطي ذا ويعطي ذا، يورثها من يشاء سبحانه وتعالى. آخر ذلك أن الله تعالى جعل الجنة ثوابا للمتقين، وهو يرث وهو يورثهم إياها سبحانه وتعالى، مع أن الملك كله لله، الجنة وكل الخلق، لكنه من عظيم منه وفضله إذا كان يوم القيامة وأحسن أهل الإيمان قال: هذه الجنة لكم، تورثوا هذه الجنة بما عملتم، أي تكون لكم خالدة لا تذهبون عنها. ترجعوا كده للتعريف، الوارث هو كل إيش؟ كل باق بعد ذاهب، أو كل باق بعد غيره الذاهب. فأهل الجنة لن يذهبوا، لا موت. إذن فمن فضل الله عليهم أن يجعل لهم الجنة يرثوا هذه الجنة. ولذلك يقول الله عز وجل في حقهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هو ده الميراث الإيش؟ الحقيقي. اللي عايز يدور على ميراث يدور على هذا الميراث الحقيقي، الجنة، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وكما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال الله تعالى: أولئك الوارثون. ده من دول أهل الإيمان، أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون، مش يرثون شوية متاع دنيوي لا قيمة له وسيذهبون عنه. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما أحسن هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس في كلامهم: يا وارث مين يورثك؟ والله كلمة حكمة، والله يا وارث مين يورثك، لأنك هتموت، واللي هيورثك هيموت، واللي هيورثك هيموت، ومحدش عارف مين اللي هيورث مين. يا وارث مين يورثك؟ لكن الأرض والخلق كله للوارث سبحانه وتعالى، إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل جنته، وأن يجعلنا فيها من الوارثين، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.